قال حتى انا يزيد الرشك عن معاذ عن ام عمرو بن عبد الله انها سمعت عبد الله بن الزبير يحدث انه سمع عمر بن الخطاب يكتب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا فلا يكسى في الاخره. نعم درجته صحيح فقهه في تحريم الحرير على الرجال. جيد نعم صحيح تحريم الرجال الحرير على النساء وعلى الرجال تقدم القول فيه. نعم هناك حدانا فان قال حدانا من قال حدانا قتاده قال حدانا ابو العالي عن عباس قال حداني رجال مرضيون فيهم عمار وقال عفان مر شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم درجته نعم اتفقون عليه. نعم فقهه نهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. نهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. تقدم الخلاف فيه فيما بعد العصر وكلام على ذلك. نعم. أخذنا حدانا فان قال حدانا بان قال حدانا قتاد عن أبي العالي عن عباس بمثل هذا شهد عندي رجال مرضيون. حدانا عبد الرحمن قال حدانا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال إني لا أعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. أنزلت يوم عرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان وأشك يوم جمعة أو لا يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. درجته صحيح. ماذا نستفيد من فقهه؟ علم عمر رضي الله عنه عدم مشروعية الأعياد. نعم. ما هو العيد؟ اسم مما يعود في اليوم والأسبوع والسنة. نعم. فكل شيء إذا يعود في اليوم أو الأسبوع أو الشهر يعتبر حراما وبدعتان. نعم. نعم. إذا كان يقصد التقرب صار بدعة وإذا كان لا يقصد التقرب صار مشابهة للمشركين والكفار. نعم. أفلا عنك حتى أنا عبد الرحمن قال حتى أنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحة فقال بما أهللت قلت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن سقت من هدي قلت لا قال طفت أطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك إمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم في الموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فقلت أيها الناس من كنا أفتينا أفتيناه فتيا فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا فلما قدم قلت ما هذا الذي أحدثت في شأن ما النسك قال إن أخذ بكتاب الله فإن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله وإن أخذ بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهادي. درجته صحيح. ماذا سيفي منه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هل قارنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هل قارنا وأيضا جواز الإهلال بإهلال كإهلال فلان. نعم أن جواز أن يقول الإنسان أهللت بإهلال كإهلال فلان ثم تلقي فلانا التزم ما يقول. متأمل في أحكام الحج يجد أنها مبنية على السعة مع السعة ولكن ليس معنى السعة أن الإنسان يأتي بجديد السعة يأتي بموفق ما جاءت به الأدلة ولكن أحكام الحج أوسع من غيرها ومن ثم شرع في الحج ثلاثة أنساك إن شئت الإفراد إن شئت القران إن شئت التمتع. نعم. الله عنك حتى أنا عبد الرحمن قال حتى أنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الله عن سويد بن غفلة قال رأيت عمر يقبل الحجر ويقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا. نعم درجته صحيح فقه مشروعية تقبيل الحجر الأسود طيب تقبيل الحجر الركن اليماني يشرع؟ لا يشرع ما يشرع. ما هو المشروع في الركن اليماني؟ استلام فقط إذا طيب ما أمكن الاستلام يمضي. نعم. طيب هل يشرع قوله بسم الله عند المرور بالحجر الأسود؟ طيب هل لو قال بسم الله هل يشرع؟ نعم فعله هو ابن عمر أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه في ذلك شيء. نقتصر على ما قال ابن عباس كلما حذاه كبر. نعم. فالله عنك حتى أنا عبد الرحمن عن سفيان وعبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أمر ميمون قال قال عمر قال عبد الرزاق سمعت عمر ان المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى تشرق الشمس على ثبير. قال عبد الرزاق وكانوا يقولون اشرق ثبير كيما نغير يعني. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع قبل ان تطلع الشمس. درجته صحيح فقهه لكن مخالفه المشركين امر مقصود الشارع. نعم في ان مخالفه المشركين امر مقصود الشارع لان النبي صلى الله عليه وسلم افاض من جمع الى منى قبل ان تطلع الشمس لان المشركين كانوا لا يفضون حتى تطلع الشمس فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخالفهم. ففي هذا الدلاله واضحه على ان مخالفه المشركين غايه مقصوده للشارع. ويخرج من هذا الحديث ايضا هناك التبكير من الصرف من الجمع. نعم استحباب المبادره على قول الجمهور ولكن في مقول من يقول بان هذا واجب مخالفه للمشركين. نعم أفلعنك حدانا عبد الرحمن قال حدانا مالك الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال قال عمر إن الله تعالى بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وأقلناها ووعيناها فأخشى أن يطول بالناس عهد فيقولوا إنا لا نجد آية الرجم فتترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصنا من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. درجته صحيح فيه دلالة على الرجم على الرجم وأن الرجم مشروع بالكتاب ثم نسخ وبقي حكمه وبالسنة الثابتة عن الرسول. من الطوائف ينكرون الرجم؟ الفرق قبل أول من عرف بإنكار ذلك من هم؟ اليهود الخوارج فرق الأمة الخوارج. نعم أفلعك حدانا عبد الرحمن عن مالك الزهري عن أبان عبد الرحمن بن عبد عن عمر بن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في الصلاة على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فأخذت بثوبه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال اقرأ فقرأ القراءة التي سمعتها منه فقال هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأه ما تيسر. درجته صحيح. ما المقصود بسبعة أحرف وما الفرق بين الأحرف وبين القراءات السبع؟ الأحرف مثل تعملون يعملون. نعم يعلمون تعملون يعني الألفاظ التي تكون متقاربة أو مترادفة. والقراءة السبع هي قراءة حمزة وعاصم. طيب هي هل هي الأحرف السبعة؟ لا. طيب القراءة السبع من أين هذه جاءت؟ جاءت بعد الصحابة يعني من قراءة واحدة هي؟ الأصل من قراءة واحدة. نعم هي من كلها تبع لمصحف عثمان يعني هي على قراءة واحدة وهي قراءة على مصحف عثمان نشأت القراءات هذه السبع وليست هي الأحرف السبع القراءات السبع. فعل هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء.